خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة عن حكم وضوئها إذا لامست ببشرتها أو بثوبها نجاسة. نعم، بالنسبة لوضوء المرأة إذا أتت به على وجهه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وإن كانت قد بشرت النجاسة قبل الوضوء أو بعد الوضوء فهذا لا يؤثر في الوضوء، ليس ناقضا من نواقض الوضوء، لكن إذا مرت على النجاسة وعلقت بها عينها فلا بد من إزالتها إذا أرادت الصلاة، وأيضا إن بشرتها تغسل اليد. وهذا أيضا يعني نقول كثير من النساء تقع فيه بالنسبة لأثواب الأطفال الصغار، فنقول حتى مباشرة الثوب النجس وأنت تتوضئين لا يؤثر سلبا في الوضوء، وضوءك صحيح، لكن عليك بغسل اليد التي بشرت وينتهي الأمر ويكون الوضوء على ما هو عليه صحيح.